بسم الله الرحمن الرسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تفسير ابن جزي رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا التفسير عدة مجالس ولازلنا في سورة البقرة. في سورة البقرة انتهينا من الثمود كذا. نعم. والآن يسألونك عن الأهلة. نعم. وهذا اليوم هو اليوم 26 من شهر رجب من عام 43 و400 وألف. طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فإن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. يسألونك عن الأهلة، سببها أنهم سألوا عن الهلال، وما فائدة محاقه وكماله ومخالفته لحال الشمس. والهلال ليلتان من أول الشهر، وقيل ثلاث، ثم يقال له قمر. مواقيت جمع ميقات، لمحل الديون والأكرية وانقضاء العدد وغير ذلك. ثم ذكر الحج اهتماما بذكره، وإن كان قد دخل في المواقيت للناس. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: يسألونك عن الهلال، قال سببها أنهم سألوا عن الهلال وما فائدته ومخالفة حال الشمس. هذا ذكر بعض المفسرين، لكن مثل ما أخذنا يعني كررنا أكثر من مرة، القول بأن هذه الآية نزلت في كذا لا بد من يعني التثبت يعني والوصول إلى صحة هذا الأمر، لأن كثير المفسرين يذكرون مجرد فقط نقل بعضهم عن بعض، فليس كل يعني أولا أن أسباب النزول قليلة بالنسبة للنزول الابتدائي، لأن القرآن له نزولان، نزول ابتدائي وهو هذا هو الأصل، تنزل السورة وتنزل السورة كاملة وتنزل الآيات العشر والخمس وغير ذلك، ونزول سببي وهو قليل. السبب يرجع إلى أمرين، إما أن يسأل أحد الصحابة، وإما أن تقع حادثة فتحتاج إلى نزول آية يكشف عنها هذه الحادثة، فهذا قليل جدا قليل. لذلك كان الصحابة يتشوفون بهذا الأمر، يتشوفون من يأتي يسأل حتى تنزل آية. فقول أنها نزلت في فلان أو نزلت في حادثة أو حصل كذا، هذا يحتاج منا استقراء والتثبت من أن هذه الآية فعلا نزلت، فإذا ثبت ذلك. ولذلك تجد هذه الآية مختلف في نزولها، هل هي نزلت لهذا السؤال أنهم سألوا عن الهلال نفسه، ولا سألوا عن الحكمة من ظهور الهلال صغيرا ثم يكبر ثم يصغر. الشمس ما تكون كذا، الشمس تخرج هكذا كاملة، والقمر يخرج بهذا الشكل، لماذا؟ هذا السؤال. وبعضهم يقول لا، أن السؤال كان فعلا على ما أجاب الله، أنهم يسألون عن عن الحكمة من وجود الهلال ومصالح الهلال وفوائد الهلال، فأعطاهم الله، قال هو مواقيت الناس، فأجابهم على ما هو عليه. عموما سواء قلنا بهذا وهذا نحتاج إلى تثبت من حيث ثبوت هذا الشيء، وإذا ثبت يحتمل أنهم هذا سأل وهذا سأل، فعدة أسئلة ممكن تندرج تحت الآية، فما يلزم أن تكون الآية يعني نحملها على شخص واحد، قد يكون عدد من سأل هذا وهذا سأل وتندرج كلها. طيب هذا من حيث النزول، من حيث سبب النزول. طيب يقول أول الشهر يسمى أول الشهر، وقيل إلى ثلاثة أيام يسمى هلالا، ثم ذلك يقمر فيصبح قمرا، ثم إذا وصل يعني منتصف الشهر يسمى بدرا اكتماله فيصبح بدرا، ثم يعود مرة ثانية إلى كونه قمرا. طيب يقول قل هي مواقيت للناس، قال جمع ميقات، مثل محل كمحل الديون. محل الديون يعني آجال الديون، متى تحل، والأكرية يعني الأجارات، الكراء هو الأجار. قال وقضاء العدد ونحوه، يعني مصالح كثيرة. يقول مواقيت للناس والحج، قال الحج من باب عطف الخاص على العام، لأن الحج مندرج لكن خصه لمزية، هذا لمزية أنه يعني ظاهر أنه مرتبط بالأهلة، ولأنه سيأتي تفصيل. قد يأتيك سائل يقول طيب والشهر رمضان أليس داء مرتبط بالأهلة؟ أقول سبق ذكره وهو داخل في قوله الناس، ولكن الحج لما سيأتي ذكره. طيب اقرأ واصل. وليس البر الآية، كان قوم إذا رجعوا من الحج لم يدخلوا بيوتهم من أبوابها، وإنما يدخلون من ظهورها، ويقولون لا يحول بيننا وبين السماء شيء، فنزلت الآية إعلاما أن ذلك ليس من البر، وإنما ذكر ذلك بعد ذكر الحج لأنه كان عندهم من تمام الحج. وقيل إن المعنى ليس البر أن تسألوا عن الأهلة وغيرها مما لا فائدة لكم فيه، فتأتون الأمور على غير ما يجب. فعلى هذا البيوت وأبوابها وظهورها استعارات، يراد بالبيوت المسائل، وظهورها السؤال عما لا يفيد، وأبوابها السؤال عما يحتاج إليه. هذا كله مرتبط بسبب النزول مثل ما ذكرنا، مرتبط بسبب هل ثبت أو لا، وهو ذكر يعني أن البيوت قد تكون حقيقة تكون مجاز، يعني استعارة، يعني هل هي يعني فعلا بيوت كانوا يأتون من الخلف، أو أنها فعلا يعني في المسائل. لكن الجمهور المفسرين على المعنى الأول، أنهم كانوا إذا عادوا من الحج لا يدخلون مع أبواب البيوت، يقولون يعني خرجنا من هذا الباب وقد أذنبنا مثلا وجئنا من غير ذنب فندخل من الخلف، هذا اعتقاد منهم. طيب وهذا أيضا فيه فائدة، أن تفسير القرآن أحيانا يضطر المفسر إلى أن يعرف أحوال نزول القرآن، يعني لما يعرف أحوال العرب أنهم يفعلون كذا، مثل النسيء ما هو النسيء، يعرف أحوال العرب أنها يعني هذه القرآن فيه أشياء، في القرآن الله يخاطب الواقع الذي كانوا يعيشون فيه والأحوال اللي كانوا يعيشون فيها، فهذا يعني يفيدك أن المفسر لابد أن يحيط، أو لابد أن يكون عنده إحاطة وعنده علم ومعرفة في الواقع الذي كانت تنزل فيه الآيات والألفاظ التي كانت يتحدثون بها. طيب البر من اتقى، تأويله مثل البر من آمن، مثل ما تقدم البر من اتقى، أي البر من اتقى. نعم. الذين يقاتلونكم، كان القتال غير مباح في أول الإسلام، ثم أمر بقتال الكفار الذين يقاتلون المسلمين دون من لم يقاتل، وذلك مقتضى هذه الآية، ثم أمر بقتال جميع الكفار في قوله وقاتلوا المشركين كافة واقتلوهم حيث وجدتموهم، فهذه الآية منسوخة. وقيل إنها محكمة، وأن المعنى قاتلوا الرجال الذين هم بحال من يقاتلوكم دون النساء والصبيان الذين لا يقاتلونكم، والأول أرجح وأشهر. طيب يعني هذه الآن المسألة ذكر فيها عدة أقوال، يقول الذين يقاتلونكم. طيب وقاتل في سبيل الله الذين يقاتلونكم. قال القتال كان غير مباح في أول، ثم أمر، ما نقول غير مباح في أول، نقول لم يشرع، لم يؤمر ولم يؤذن به، حتى جاءت الآية أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فهو لم يشرع، لم يؤذن به بالقتال، لم يؤذن، ولهم يعرفون القتال، ولا يقال أنه غير مباح. قد يكون معنى يعني يقصد المؤلف غير مباح أنه غير مشروع، حتى الآن لم يشرع، لم يؤمر به. طيب، ثم أمر بقتال الكفار الذين يقاتلون المسلمين، يقول يعني قاتلوا الذين يقاتلونكم. طيب، هذا الرأي الأول. قال ثم أمر بقتال الكفار، يعني هذا الرأي الأول. أو يقال إن هذه الآية منسوخة، منسوخة بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. الآية عندك ماذا مكتوب كذا؟ الآية وقاتل المشركين كافة، والآية الأخرى واقتلوهم حيث وجدتموهم. إيه، واقتلوهم حيث وجدتموهم، وخرجوهم حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من قتل. لأن المشهور آية السيف هي فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم، هذه تسمى آية السيف. هذه ذكر بعض المفسرين أن آية السيف نسخت ما يقرب من 200 آية، وهذه من ضمنها، لكن الصحيح أن هذه الآية غير منسوخة، محكم وغير منسوخة، ولا أصلا ليس فيه تعارض. قاتل الذين يقاتلونكم من الرجال والأقوياء الذين يعتدون قاتلهم. والآية الثانية فاقتلوا المشركين كافة، نفس الشيء، قاتل المشركين كافة يعني قاتلهم في كل وقت، إلا عد تأتي استثناءات، اللي مثلا المكان الحرم، الزمان، الأشهر الحرم، المستعملين وأهل الذمة اللي بينكم وبينهم عهود ما تقاتلونهم، الشيوخ والصبيان والنساء، هذه فيها استثناءات. طيب، وقيل إنها محكمة، وأن المعنى قاتل الرجال الذين هم بحال ما يقاتلونهم دون الصبيان. طيب، أنا يعني ما أدري، فشوف الرأي الأخير والأول متقارب جدا. والأول يقول ماذا؟ يقول قاتلوا، نعم، من يقاتلكم، من يقاتلكم قاتلوهم. والثاني يقول قاتلوا الرجال دون النساء. يمكن يكون هذاك الأول الذين اعتدوا عليه، والثاني يقاتلون، قاتلوا الرجال، جنس الرجال دون غيرهم. اي نعم. طيب، الأول أشهر. اي نعم، الأول أشهر، اللي هو قاتلوا من يقاتلونكم من الأعداء، الذين يقاتلونكم قاتلوهم، والذين لا يقاتلونكم لا تقاتلونهم. اي نعم، قد يكون هذا المعنى. نعم، لكن يبقى عندنا آيات أخرى تدل على مقاتلتهم وإن لم يقاتلونا، على مقاتلتهم إطلاقا. متى؟ إذا إذا إذا يعني إذا طلبنا منهم الدخول في الإسلام ورفضوا فإنهم يقاتلون، أو قاتلون واعتدوا علينا فإنهم يقاتلون. طيب، ولا تعتدوا أي بقتال لم يقاتل، أي بقتال من لم يقاتلكم على القول الأول، وبقتال النساء والصبيان على القول الثاني. طيب، يعني على عمومه لا تعتدي، لا بقتال من لم يقاتل ولا بالصبيان، كلها داخلين. نعم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي من مكة، لأن قريشا أخرجوا منها المسلمين. والفتنة أشد من القتل، أي فتنة المؤمن عن دينه أشد عليه من قتله، وقيل كفر الكافر أشد من قتل المؤمن لهم في الجهاد. أي لأن الفتنة تفسر بفتنة المؤمن عن دينه، صرفه عن دينه، أو يفسر بالشرك، لأن الشرك فتنة، ولذلك قال هنا قال كفر الكافر، وهو شركه بالله يعني أشد من القتل، يعني هو كفره أشد من القتل. طيب، نعم، وقيل كفر الكافر أشد من قتل المؤمنين لهم في الجهاد. عند المسجد الحرام منسوخ بقوله حيث وجدتموهم، وذلك يقوي نسخ الذين يقاتلونكم، وهذا نفس الشيء، يعني القتال في الأشهر الحرم أو عند المسجد الحرام، هل هو كان محرما ثم نسخ بالإباحة، ولا ما زال محرما؟ هو يقول قال منسوخ بقوله حيث وجدتموهم، سواء في المسجد الحرام أو غيره قاتلوهم. والصحيح أنها محكمة ليست منسوخة. القتال في الأشهر الحرم محكم وليس منسوخا، والقتال في عند المسجد الحرام محكم وليس منسوخ، ولا يجوز القتال في المسجد الحرام عند المسجد الحرام أو في الحرم، ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم، لا يجوز ابتداء يعني ابتداء يعني لا نبتدئهم بالقتال، لكن إذا اعتدوا علينا نرد العدوان، أو كان القتال قائما يعني كان القتال قائما نستمر معه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتل أهل الطائف، قاتلهم في شوال فدخل القعدة واستمر في قتاله، هذا يجوز. أو إذا هم اعتدوا مثل في صلح الحديبية في الحرم يعني على حدود الحرم، دخلوا في الحرم وفي الشهر الحرام في ذي القعدة ومع ذلك ما قتلهم النبي، قال فإن بايع أصحابه أو بايعه أصحابه على قتالهم إذا اعتدوا، فنقول عند الاعتداء أو كان يعني مستمرا. نعم، هذا أصح ما يقال فيه، وهذا أرجح كثير، رجح القول بعدم النسخ، عدم النسخ. نعم، فإن انتهوا عن الكفر فأسلموا بدليل قوله غفور رحيم وإنما يغفر للكافر إذا أسلم، لا تكون فتنة أي لا يبقى دين كفر الشهر الحرام. كان يرجح أن الفتنة هنا هي الكفر، أين الشرك والكفر. نعم، الشهر الحرام الآية نزلت لما صد الكفار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين عن دخول مكة للعمرة عام الحديبية في شهر ذي القعدة، فدخلها في العام الذي بعده في شهر ذي القعدة، أي الشهر الحرام الذي دخلتم فيه مكة بالشهر الحرام الذي صددتم فيه عن دخولها. إذا كان يعني معنى الآية أن الله عوضكم الشهر الحرام بالشهر الحرام، الشهر الحرام الذي منعتم من دخوله واعتدوا عليكم أو منعوكم أو صدوكم أعطاكم الله يعني وقتا آخر في الشهر الحرام في نفسه في ذي القعدة، تسمى عمرة القضاء، عمرة القضاء. وليس المراد هنا معنى القضاء أنهم قضوا هذه، لا، هذه كتبت لهم كاملة عمر القضاء، المراد بالقضاء هو ما قاضى أهل مكة عليه، يعني ما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذا معنى القضاء، وليس القضاء له أنهم قضوا هذه العمر، العمرة الأولى خلاص تمت لما يعني وصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ثم نحر وحلق تمت عمرته. نعم، والحرمات قصاص أي حرمة الشهر والبلد حين دخلتموها قصاص بحرمة الشهر والبلد حين صددتم عنها، فاعتدوا عليه تسمية للعقوبة باسم الذنب، أي قاتلوا من قاتلكم ولا تبالوا بحرمة من صدكم عن مكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فاعتدوا، يقول فاعتدوا، كيف يعتدون؟ هم اعتدوا، هم أخذوا حقهم منه، فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، هذه يقول تسمية العقوبة باسم الذنب، فاعتدوا أي قاتلوا من قاتلكم ولا تبالوا بحرمة من صدكم عنه، هذه يسميها أهل العلم بالمشاكلة، بالمشاكلة، يعني أنت ما اعتديت، أنت قابلت اعتداءه برد الاعتداء، فنعم، وجزاء سيئة سيئة، هذه سيئة، لما يسيء علي ما أسأت عليه، سيئة سيئة، قال هذا من باب المشاكلة، باب المشاكلة في اللغة العربية موجود في البلاغة العربية وموجود في استعمالات اللغة العربية، لكن في نجد أن بعض أهل البدع جر هذه المسألة وأدخلها في الأسماء والصفات، فقال مثلا في قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قالوا هذا من باب المشاكل، وإلا الله لا يوصف بأن له نفس، هذا بس من باب المشاكل، وهذا غلط. صحيح أن نثبت لله، أن نثبت لله نفسا لائقة به كما أثبتها القرآن، كما أثبتها الله سبحانه وتعالى، تعلم ما في نفسي ولا أعلم نفسك ويحذركم الله نفسه، يعني واضح لله. فلا نقول هذا من باب المشاكلة، وهم دخلوا من هذا الباب، لكن عموما حتى لا نقول يعني نجمع بين الأمرين، نقول المشاكلة أسلوب عربي وبلاغة عربية موجودة في القرآن مستعملة، ولكن في هذا الباب لا يجوز حمل هذه الآيات التي تعلق الصفات على المشاكلة إلا بدليل يدل أو ينص عليه، ولا يرسل عندهم دليل. نعم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ما تكلم عنها الشيخ، لا ما تكلم، لأن هذه ليست في الصفات. طيب، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أبو أيوب الأنصاري، المعنى لا تشتغلوا بأموالكم على الجهاد. عندي كذا أبو أيوب على طول؟ إيه ما عندنا قال. إيه عندي قال أبو أيوب الأنصاري، المعنى لا تشتغلوا بأموالكم على الجهاد. جميل. وقيل لا تتركوا النفقة في الجهاد خوف العيلة. وقيل لا تقنطوا من التوبة. وقيل لا تقتحموا المهالك. والباء في بأيديكم زائدة. وقيل التقدير لا تلقوا أنفسكم بأيديكم. طيب، المعاني كلها صحيحة، هذا يسمى اختلاف تنوع، كلها أن تندرج تحت قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كلها داخلة، ويدخل فيها غير هذه المعاني التي ذكرها، مثل شرب المخدرات واستعمال الأشياء الضارة، ومثل التهور ونحو، كل هذا داخل في هذا، كل ما يؤدي إلى هلاك النفس داخل في هذه الآية. جميل. طيب، وبالنسبة قال والباء في بأيديكم زائدة، هذا لا يليق أن يقال في القرآن شيء زائد، وإنما يقال الباء للتأكيد، جيء بها للتأكيد أو صلة أو نحو ذلك. أي نعم. طيب، تفضل اقرأ. وأتموا الحج والعمرة لله، أي أكملوها إذا ابتدأتم عملهما. قال ابن عباس إتمامهما إكمال المناسك. طبعا ما عندي قال، بس إنه ليه. طيب، قال علي إتمامهما أن تحرم بهما من دارك، ولا حجة فيه لمن أوجب العمرة، لأن الأمر إنما هو بالإتمام لا بالابتداء. ولذلك في قراءة وأتم الحج والعمرة لله. أي والعمرة لله مبتدأ وخبر. وأتم الحج هذه مستقلة، والعمرة لله. وفيه كثير، يعني العمرة فيها خلاف، فيها خلاف كثير، هل هي واجبة أو ركن أو مستحبة؟ والصحيح أنها واجبة في العمر مرة، والبقية السنة. طيب، يقول نعم وأتموا، نعم قال معنى الإتمام إكمالها، هذا هو الصحيح. وأتموا الحج وأيضا وأتموا العمرة، بمعنى أن تأتي بها بكامل ما فيها من شروط وواجبات وأركان ونحو ذلك، هذا إتمامها. وإتمامها أيضا يدخل في ذلك إتمامها حتى تنتهي، يعني بعضهم يقطع في النصف وكذا، فإتمامها أن تنتهي. يقول أيضا إتمامها أن تنشئها من ذلك، هذا أتم. طيب، فإن أحصرتم، المشهور في اللغة أحصره المرض بالألف وحصره العدو، وقيل بالعكس، وقيل هما بمعنى واحد. فقال مالك أحصرتم هنا بالمرض على مشهور اللغة، فأوجب عليه الهدي ولم يوجبه على من حصره العدو. وقال الشافعي وأشهب يجب الهدي على من حصره العدو حملا، وحمل الآية على ذلك، واستدل بنحل النبي صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية. وقال أبو حنيفة يجب الهدي على المحصر بعدو وبمرض. طيب، شيء صحيح، يعني صحيح أن الحصر من كل شيء، سواء من مرض أو من عدو أو نظام يمنعك أو سيل وأمطار شديدة أو زحام سيارات، يعني كل هذا داخل، كل داخل فيه كلمة أحصرتم. فإذا حصر بأي سبب من الأسباب، قد يكون مثلا معه امرأة أصابها مرض مثلا أو ولادة أو نحو ذلك، وهو مضطر أن يكون معها، كل هذا داخل في معنى، داخل في معنى الإحصار. طيب، كل هذه داخلة فيه، فنقول الإحصار هو منع الإنسان أو منع الحاج من أو المعتمر أو المحرم، منعه من أداء نسكه بأي وجه من وجوه المنع، كل وجه، حتى لو منعه النظام أو أي شيء يدخل في ذلك، يعني يعتبر من الإحصار، يدخل في الإحصار. لكن يبقى عندنا مسألة مهمة، وهي مسألة هدي إذا اشترط المحرم فليس عليه شيء، إذا اشترط عند الميقات حبسني حابس حيث حبستني فهذا لا إذا منع خلاص يتحلل ويرجع ولا عليه أي شيء. نعم. فما استيسر أي فعليكم ما استيسر من الهدي وذلك شاه. ولا تحلقوا رؤوسكم خطاب للمحصل بمرض عند مالك، لأنه لا يتحلل بالحلق حتى يبلغ الهدي محله أي موضع نحره وهو مكة أو منى عند مالك. وقال الشافعي محله حيث أحصر، وقيل هو خطاب للمحصل وغيره. لا شوف الآن هي عدة مسائل، هو يقول الآن نعم فما استيسر فعليكم استيسر، طيب هذا واضح. قال ولا تحلقوا رؤوسكم خطاب للمحصل وغيره، يعني يدخل فيه المحصل وغيره، لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله. نعم. قال فمن كان منكم مريضا كذا. جميل. هذه مسألة جديدة، هذه مسألة يعني الوقوع في المحظورات، الوقوع في المحظورات اللي هي تسمى فدية الأذى. المحظورات كثيرة، فيها شيء فدية تسمى فدية الأذى، وفي شيء يختلف، مثل عندك الصيد، مثل عندك الجماع، مثل هذه كلها لها أحكام أخرى. لكن فدية الأذى مثل حلق الرأس، تقليم الأظافر، تغطية الرأس، لبس المخيط، لبس القفازات والنقاب للمرأة، وهكذا لبس الخفين للرجال، وهكذا هذه والشراب مثل كذلك، هذه تسمى فدية الأذى إذا إذا إذا وقع فيها. قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه نزلت في كعب بن عجرة، هذه قرأتها كذا صح؟ لا اي انا اشوف ان تو سطرين تقريبا من طيب اجل اعيد هذا لان تو ما استوعبنا. جيد. ولا تحلقوا رؤوسكم خطاب للمحصل بمرض عند مالك، لانه لا يتحلل بالحلق حتى يبلغ الهدي محله اي موضع نحره وهو مكه او منى عند مالك. وقال الشافعي محله حيث احصر، وقيل هو خطاب للمحصل وغيره. أي نعم، يعني هو على إطلاقه، يعني مثل ما ذكر قال هو يعني مطلق المحصر وغيره. طيب مالك يقول محصر بمرض. أي نعم مالك خصصه. نعم هذا مر معنا قبل ذلك، مالك خصصه بالمرض صحيح مثل ما ذكرنا الإحصار عام. نعم جميل. طيب هل حلق قال خطاب المحصر، نقول المحصر ولا غيره كلهم لا يحلق المحرم حتى يبلغ الهدي محله سواء كان محصرا أو غير محصر. طيب كيف المحصر؟ نقول لو فرضنا أنه جاء إلى الميقات وأحرم، وبعدما تجاوز الميقات منع من الدخول بأي سبب من الأسباب، مرض أو نحو أو حادث سيارة أو كذا، فماذا يصنع؟ نقول ينحر مثل ما فعلنا، ينحر في مكانه أو يرسل الهدي، يرسله إلى يعني إلى إلى إلى إلى مكة فينحر في الحرم، وإن نحر في مكانه نحر في مكانه. طيب فمن كان منكم مريضا، الآية نزلت في كعب بن عجرة حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لعلك تؤذيك هوام رأسك، فقال نعم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم 3 أيام وأطعم 6 مساكين أو أنسك بشاه. فمعنى الآية أن من كان الحج واضطره مرض أو قمل إلى حلق رأسه قبل يوم النحر جاز له حلقه وعليه صيام أو صدقة أو نسك حسب ما تفسر في الحديث. وقاس الفقهاء على حلق الرأس سائر الأشياء التي يمنع الحاج منها إلا الصيد ووطء النساء، وقصر الظاهرية ذلك على حلق الرأس، ولابد في الآية من مضمر لا يستقل الكلام دونه وهو المسمى فحوى الخطاب، وتقديرها فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق رأسه فعليه فدية. هذا مثل ما مر معنا، من كان منكم مريضا أو على سواء فعدة من أيام أخرى، تقدير. جميل. هذا حذف يسمى حذف، لكن هنا يقول فدية الأذى مخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يعني يذبح شاة، يدخل في ذلك مثل ما ذكرنا ما تسمى هذه بفدية الأذى، يدخل في ذلك يعني لأن الفدية تختلف فدية أذى وفدية ترك الواجب مثل الذي لا يبيت في مزدلفة ومثل الذي لا يطوف طواف الوداع، فيه يعني وفيه الهدي وفيه يعني عدة أشياء. فدية الأذى هذه مخير، إن شاء يصوم وإن شاء يطعم ستة مساكين غداء أو عشاء، وإن شاء أن يذبح شاة ويوزع على فقراء الحرم ولا يأكل منها، ما يأكل إلا من الهدي والأضحية فقط. طيب. فإذا أمنتم أي من المرض على قول مالك، ومن العدو على قول غيره، والمعنى إذا كنتم بحال أمن سواء تقدم مرض أو خوف عدو أو لم يتقدم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج التمتع عند مالك وغيره هو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج ثم يحج من عامه، فهو قد تمتع بإسقاط أحد السفرين للحج أو العمرة. طيب. وقال نعم واصل. وقال عبد الله بن الزبير: التمتع هو أن يحصر عن الحج بعدو حتى يفوته الحج فيعتمر عمرة يتحلل بها من إحرامه، ثم يحج من قابل قضاء لحجته، فهو قد تمتع بفعل الممنوعات في الحج من وقت تحلله بالعمرة إلى الحج القابل. وقيل التمتع هو قران الحج والعمرة. طيب، يعني ثلاثة أقوال في التمتع ما المراد به. نعم. وقبل التمتع قال: فإذا أمنتم أي من المرض أو من العدو، قلنا مثل هذا عام. نعم. طيب، قال: فمن تمتع، قال التمتع عند مالك وغيره هو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج ثم يحج من عامه، وهو قد تمتع بإسقاط أحد السفرين للحج والعمرة. يعني إذا جاء إلى مكة في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة وأدى عمرة متمتعا بها إلى الحج هكذا في الميقات، ثم تحلل منها وبقي في مكانه، أو سافر، يختلف عن السفر، قالوا أنه إذا سافر دون القصر أو سافر إلى غير بلده، أما إذا عاد إلى بلده فلا، وبعضهم يقول حتى لو عاد إلى بلده، وهذا هو الصحيح، حتى لو عاد إلى بلده ويعتبر متمتعا، يعني إذا أحرم بالعمرة، إذا أدى العمرة في أشهر الحج، حتى أشهر الحج كما سيأتينا، الحج أشهر معلومات، في خلاف هل لو حج في غير، هل لو اعتمر في غير الحج مثلا في رمضان أو في شوال أو في شعبان، هل يعتبر يعني أو أحرم؟ أحيانا بعضهم يحرم بالحج من رمضان، يقول لبيك حجا ويبقى على إحرامه، فهل هذا يعتبر أنه يصح ولا يصح؟ الصحيح أنه يجوز أن يحرم في غير أشهر الحج، لو سبق أشهر الحج وأحرم بالحج صح حج على القول الصحيح، وإن كان المسألة فيها خلاف لكن على القول الصحيح. هذا بالنسبة لهنا، قال نعم هذا التمتع هذا، وهو ذكر قال هنا قول عبد الله بن الزبير أن يحصر ثم يعني لا يستطيع أن يؤدي الحج ثم يجعلها عمرة ثم يحج من عامه القابل، هذه حالة خاصة، لأن رأى ابن الزبير سياق الآيات: فإن أحصرتم فمن إلى آخره. لكن الصحيح أن التمتع، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتمتع لما جاء وصل مكة، قال لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، فأمر الصحابة بالتمتع، دل أن التمتع يعني التمتع أن يأتي بالعمرة، فيأتي بالعمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج. الرأي الثالث أنهم قالوا هو القران، يعني قال هنا التمتع هو قران الحج والعمرة، فإن كان يقصد القران المعروف الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما في تمتع، كيف يتمتع؟ لأنه قال لبيك حجا وعمرة أو لبيك عمرة وحجة، فيحرم من الميقات ويبقى على حرامه قارنا. إلا إذا كان يقول قران الحج والعمرة يقصد به يعني أنه يأتي في عامه بعمرة وحجة، يعني يقرنها في في في في سفر واحد. طيب، فما استيسر. نعم، أحسن عليك. فما استيسر من الهدي شاة ثلاثة أيام في الحج، وقتها من إحرامه إلى يوم عرفة، فإن فاته صام أيام التشريق إذا رجعتم، أي إلى بلادكم أو في الطريق، تلك عشرة كاملة. فائدته بيان أن السبعة تصام بعد الثلاثة فتكون عشرة، ورفع لتوهم أن السبعة بدل من الثلاثة، وقيل هو من الفذلكة وهو قول الناس بعد الأعداد فذلك كذا، وقيل كاملة في الثواب. طيب طيب، يعني أو شيء قال فما استيسر من الهدي قال شات. طيب لو قدم إبلا أو بقرا، نقول لأن لما قال فما استيسر يعني ما تيسر، وإلا ما زاد جائز. طيب، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هذا بالنسبة لقضاء من يلزمه الهدي ولا يستطيع، إما لعدمه أو عدم وجود المال. قد أحيانا يأتون ناس من أماكن بعيدة، من أقطار الأرض، ما عندهم استطاعة أن يشتري، أو لا، قد لا يجد أحيانا في أوقات من الزمان لا يجد. فمثل هذا ينقل إلى الصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا. يقول هنا نعم، يقول أي متى يصوم الثلاثة؟ قال من إحرامه إلى يوم عرفة، فإن إلى يوم عرفة، لأن يوم العيد لا يصام. طيب، وبعده قال الصيام أيام التشريق لا تصام، لكن لو صام لو جاء يجوز للحاج، يجوز للحاج أن يصوم، لكن الأول ذكر يعني الفقهاء أن الأفضل أن تصام يوم السابع والثامن والتاسع، هذه أفضل شيء، وإن صام قبلها في أيام العشر جاز ذلك. ثم بعد ذلك متى يصوم السبعة؟ قال حتى لو في الطريق، وهو عائد إلى أحيان الطريق، في الماضي أخذ أحيانا أشهر فيقضيها هو في الطريق. طيب، هذا بالنسبة لي. يقول تلك عشرة، قال هذه فذلكة. شلون فذلكة؟ هذه منحوسة كلمة، مثل حي له وحوق له. أي نعم، هذه فذلكة، يقول يعني مثل قولك فذلك، يعني خلاصة الشيء، فذلكة هي خلاصة الكلام. طيب، يقول نعم، لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني غير أهل مكة وذي طوى بإجماع، وقيل أهل الحرم كله، وقيل من كان دون المواقيت، وقوله ذلك إشارة الأشهر إلى الأشهر أن من دون المواقيت صحيح، من هم وراء المواقيت يسمون الآفاقيين، وهؤلاء لهم يعني أحكام وجوب التمتع أو وجوب الهدي في التمتع وغيره، لكن من دون المواقيت يعني لا يلزمون أول شيء بالإحرام للميقات، ويحرمون من أماكنهم، ويعتبرون من حاضري المسجد الحرام، فمن كانوا يعني من دون المواقيت، ولذلك قال ذي طوى، لأن ذي طوى دون المواقيت. نعم، وقوله ذلك إشارة إلى الهدي أو الصيام، أي إنما يجب الهدي أو الصيام بدلا منه على الغرباء، لا على أهل مكة، لا على أهل مكة، وقيل ذلك إشارة إلى التمتع. طيب، تبي نقف عند هذا؟ جيد. طيب، الحج أشهر معلومات. طيب، بارك إن شاء الله، جزاك الله خير، لأن أحيانا بعض الآيات تأخذ منك وقت. صحيح، تأخذ عندها كثيرا، أحيانا ما فيها يعني وقوف تتمشي. هل يقال أن ما قدمه كان هو ما يغلقه؟ لا، هو غالب أن ينجح رأي الإمام، لأنه مالكي، هو مالكي، لكن مرة تارة يرجح وتارة لا يرجح، إذا رأى أن الآية تحتمل ما يرجح، أو الأقوال تحتمل ما يرجح، إذا رأى أن فيه وجه للترجيح يرجح، أحيانا يرجح هكذا يقول والأول هو أولى ويترك، أحيانا يرجح بالدليل، فهذه تحتاج منا استقراء للمؤلف من أول كتاب لآخره، ما طريقة ترجيحاته، أحيانا يرجح بالدليل، أحيانا يرجح بدون دليل، أحيانا يرجح أحيانا يجمع بين الأقوال. اليوم قالوا هذا أشهر، مثل كثير إيه. ما هي أساليب الترجيح عنده؟ أولى أشهر قول الجمهور هكذا، لهم أساليب تحتاج إلى. أنا أذكر في رسالة في ترجيحات ابن جزي، تكلم الباحث عن وجوه الترجيح وطرق الترجيح وكذا، ويجمعونها كلها، يعطونك صورة واضحة عن ترجيحاته، كيف هل يرجح بالدليل، يرجح كذا، ما هي الأدلة اللي يرجح فيها، هل يرجح بالقرآن أو بالسنة أو بالعقل أحيانا أو بالسياق أو كذا، عدة أوجه. طيب نقف عند هذا القدر، بارك الله فيكم.